واحد لي كتحل من بين عالسؤال بوك بلاتي جوج سميتي إلهام ماشي بنساتي عمي بمبروك المستشار بصحتك الحياة قصيرة عادي نفتخك جوان ساكن تا والقصيرة بوتا ماشي كوين صوتك كيبان ليا حنين وجهك ديال الشقا من جديد موك الزين دايرة مساوس كل بروجي بدا كاع مكمل سالا الفيلم هبط الماسكار فك كتمثل حيت راه بلعب كبار انا اللي غنبقى صغار ياه درنا معاهم زوين كلشي طلع غدار وي وي وي الوقت خلاتني ماضية مجوج واعي بحال زيزوار طلعتي جالة جرة فاليز من دار لدار لا دويت بالراب غنقرك بلا بيرو اول كليب عندك طالب فيصل نيغو بغيتي الشهرة ربحتي الشواء بيتش رخيصة هذا غي شوية بزاف نساليو بهاد القصة فين ضايل الدولار صوبي الفاميلا كلها نار شحال موت قصدو المطار كتسناو عملة قطار عشقا وكاملين غي كتشوفوني حياتكم دريم دايرة بحال شي ماسوني فين ضايل الدولار صوبي الفاميلا كلها نار شحال موت قصدو المطار كتسناو عملة قطار عشقا وكاملين غي كتشوفوني غنعيش ماي دريم وصعلامي خلوني زيت لو كوكايين شي شبوات كل ليلة بيضا لوكا مالا شران وخا مقانا تقيلة كيفنا الموريس غير وقف اتناش بيلة دروقة في طريقي كنميل غادة بحال شي بيلة بحر عذاب لهاش غادي توشيك حياتي دراما ماما ماما كلوفيك عمرني حقت لبلاد محتة حاجة ما دايما كل نوطة في كتابي في دماغي كانت عايمة غندير لي فراسي في طريقي غنتراسي غتقى في باسي غنساك فاسيل شوف إلي إلي كيفاش كتلوي في الريمة ويلا وصلت شي نهار غيب دعوي لميمة خليني عليك اللي في قلبي كنقولها خطيني تمراق فاك دوزيم الأولى روابط مكابيت عليا كيتعنبو ما سميت يا امسي خليتهم بلاصتهم كاملين كيتعذبوا يا فين ضايل الدولار صوب الفاميلا كلها نار شحال موت قصدو المطار كتسناو عملة قطار عشقا وكاملين غي كتشوفوني حياتكم دريم دايرة بحال شي ماسوني فين ضايل الدولار صوب الفاميلا كلها نار شحال موت قصدو المطار كتسناو عملة قطار عشقا وكاملين غي كتشوفوني غنعيش ماي دريم وصعلامي خلوني Make your own smash hit with the iProducers.